إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في آخر جمعة من هذا العام، في هذه الأيام التي يقوم كل تاجر وكل مراقب لنفسه وذاته وتجارته وغير ذلك من محاسبة ومراجعة دقيقة لعام كامل، دعونا نقف وإياكم أيها الأحبة في الله في ختام هذا العام مع مراجعة سريعة ووقفة سريعة مع حال الأمة في هذه الأحداث التي نعيشها في العالم عموما وفي بلادنا بلاد الشام خصوصا، والتي أمرنا الله جل جلاله فيها أن نراجع أنفسنا، بل كثير من الخطباء يبدأ خطبته كما نبدأ دائما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقفة، انظري أيتها النفس ما قدمت في هذا العام لغد. وبعد هذا التقييم لابد من تقويم: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة في الله، المعارك التي نراها ونشاهدها وتنقل إلينا عبر وسائل الإعلام هي معارك حقيقية، وهي معارك دموية واقعية نراها ونسمعها يوميا وكل ساعة. لكن هنالك في الخفاء وفي الباطن ما لا ينقل على وسائل الإعلام معارك أخرى من نوع آخر، باطنية أخبث وأخطر وأشد أثرا وخطرا على الأمة من هذه المعارك الدموية التي تدور في الأمة. إنها أيها الحبة في الله معركة العلم والوعي، معركة الفقه والفهم والعلم بفقه المآلات، والتي أمرنا الله جل جلاله بها في كتابه في آيات أضعها بين أيديكم، ولعلنا جميعا قرأناها ومررنا عليها وسمعناها، لكن قلما وقفنا عندها، وهذا المراد، قلما تدبرناها وهذا المراد. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الله تعالى في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبشر عباد. من هم يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أول شيء مش يسمعون، وفرق كبير بين يسمعون ويستمعون. يسمع يعني كل ما يرد على أذنه يسمعه، لكن يستمع يختار ما يسمعه، وبعدما يختار ما يسمع لا يقبل بالاتباع لأي شيء يسمعه، إنما يختار مما يستمع أحسن ما يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني عندهم وعي. ليس كل خبر جاء، ليس كل خبر قرئ وصل عبر وسائل التواصل مباشرة نقل وتصديق وبناء حياة ومنهج على ما أسمع من أخبار. واعي، كيف تقول فلان؟ مش كل شيء بيسمعه بسده. فلان واعي، تقول فلان راكز، ما بيقبل أي كلام. الله وصف الأمة هكذا، الأمة واعية. المؤامرات التي تحاك للأمة لا تمر على أي أحد في الأمة. لذلك قال الله جل جلاله عن المجرمين في الآية الثانية في سورة الأنعام في ختامها، قال جل جلاله: ولتستبين سبيل المجرمين. في سبل كتير، مراكز دراسات قائمة من سنوات يصرف عليها مليارات حتى يوقع أبناء الأمة في المحرمات وفي المصائب وفي قلة الوعي، لكن أبناء الأمة الذين عندهم فقه المآل والوعي يميزون طريق المجرمين. يفهمون أن هنالك مؤامرات تحاك للأمة، وإن زينت وزخرفت بأقوال مبهرجة يعلم أن خلف هذا مؤامرة. وقال جل جلاله في وصف الكافرين، الأصل هيك في سورة الأنفال، قال جل جلاله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 200، يعني كل واحد أمامه كم؟ 10. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه المعادلة، معادلة النصر والهزيمة. ما سبب هزيمة الكفار مع كثرة العدد والعتاد؟ آخر الآية قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ما قال ما عندهم عدة ولا عتاد، بل بالغالب بل جميع المعارك هم أكثر منا. راجع الانتصارات من بدر إلى الطوفان، كلها هم عددا وعتادا وقوة أكثر منا، لكن قال الله الوعي، هم لا يفقهون، ما عندهم وعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سطر لنا حقيقة هذا الفهم. جاء إليه رجل عاطفي، قال: يا رسول الله أدعو على ثقيف، حتى يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه مش العاطفة بتحركني. دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وقف رسول الله ودعا ورفع يديه ودعا، لكن بهذا الموقف جاي واحد عاطفي قال أدعو على ثقيف، قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا. ما بيمشي ورائي واحد عاطفي، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. عنده فقه المآل. طبعا هذا بده تفصيل، بهذه المعركة ليس من المناسب بهذا الوقت أن أرفع يدي وأدعو. بالحديبية كما مررنا عليها مرارا، واقف النبي عليه الصلاة والسلام طالع من المدينة ماشي 500 كيلو، أخذ معه الهدي، إن أخذ معه الغنم والبقر وغير ذلك، وماشي كل هالمسافة هو محرم. واقف النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت قريش بأمور كلنا نعلمها، جل الصحابة وعلى رأسهم الفاروق عمر ما عجبهم، شاف إنه هذا الأمر إذا بوافق عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا اسمه قرار مجحف في حقنا، ما بيناسبنا. تقول لي امحي بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ امحي محمد رسول الله ليه؟ اكتب محل محمد بن عبد الله. إذا واحد بيأسلم من عنده بيجي لعنا بدنا نرده، ما السبب؟ ما قدر يتحمل عمر عاطفته تحركت عند النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أيسوا على الباطل؟ ألسنا إن قتلنا في الجنة إن قتلوا في النار؟ نعم يا عمر. لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نضل قاعدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. بس ثلاث كلمات. راح عند أبو بكر قال له: يا أبو بكر بدي أسألك سؤال، نفس أسئلة النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا على الحق ولا على الباطل؟ قال له: لا على الحق. إذا قتلنا بالجنة ولا بالنار؟ قال له: بالجنة. لما نعطي الدنيا في ديننا يا أبو بكر؟ عارفوا أكثر واحد فهمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم جاوبوا أبو بكر وما كانش حد النبي عليه الصلاة والسلام، جاوبوا نفس الجواب، قال: يا عمر هو رسول الله وليس يعصي وهو ناصره. يا عمر إلزم غرزه، مش كل شيء حتفهمه أنت الآن. هو واعي، عنده وعي، سطر لك الوعي، لا تستعجل النتائج. فبعدين مش النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل، نزل بسورة اسمها سورة الفتح. أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أول واحد نادى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع الآية مين؟ عمر. نادولي عمر، تعالي عمر اسمع ماذا قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في فقه مآلات. بسبب هذا الصلح فتح باب الدعوة في العالم، ودخل الناس في سنتين أفواج 10 أضعاف ما دخل في 10 سنين. علم النبي عليه الصلاة والسلام بالسياسة الخارجية وبحالة الدول، عندما اشتد الظلم قال لأصحابه: اذهبوا إلى الحبشة. ليش يا رسول الله الحبشة؟ حبشة احنا أهل مكة، روح الحبشة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. أنا عارف وين بعدكم، أنا أعلم أين تذهبون. تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة عمر رضي الله تعالى عنه شرب هذا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن في خطبة ولا في درس أن ننقل لكم فقه عمر، إنما ارجعوا إلى سيرته وخصوصا إلى الفتوحات. وأضرب على ذلك مثالا سريعا. خالد رضي الله تعالى عنه الذي يرجع إلى السيرة يعلم أن كل الغزوات التي خاضها خالد ما غلب في معركة، حتى وقف قائد رومي مرة أمامه ظهروا للمبارزة باليرموك، فالقائد الرومي نزل السيف قال له: خالد ممكن أحكي معك؟ قال له: تفضل. قال له: ما السبب أنت لم تدخل في معركة إلا انتصرت؟ هل أنزل الله سيفا من السماء فأنت تأخذه فلا تدخل في معركة إلا تنتصر؟ كل المراجعات للمعارك أكثر من 25 معركة كلها انتصرت فيها ولا معركة هزمت. طبعا دار حوار بينه وبين هذا الرومي، فدخل هذا الرومي في الإسلام. ليس هذا المقصود، هذا الذي كان يراه الغير. كيف يرى المسلمين؟ شو بدك من عمر رضي الله عنه؟ أول ما يتوفى أبو بكر رضي الله عنه بيسلم عمر الخلافة، أول قرار بيعمله، أول قرار عزل خالد. وكانت الجيوش وين؟ هون ببلادنا بلاد الشام. وينك يا عمر؟ وينك يا خالد؟ عمر في المدينة وبعيد عنه الجيش أميال، وهون كان دولة الروم والدولة خطيرة والوضع خطير، ونص الجيش بالعراق ونص الجيش بالشام. فيأخذ عمر قرارا بعزل خالد. كل الصحابة: يا عمر شو عملت؟ خالد ما فاد بمعركة وهزم، شفت منه شيء؟ شفت منه خيانة، سوء أماني، شو عمل؟ فقه المآلات. بعدين بيّن عمر: أخاف على خالد أن يغتر بنفسه فيظن أن الفتح من عندي، أخاف على المسلمين أن يغتروا بخالد فيظن أن الفتح بسبب خالد. جرأة وشجاعة خالد أخاف عليها، أخاف على المسلمين منها، فيأخذ بالمسلمين إلى مكان لا أريده. فقه المآلات والوعي عند عمر جعله يعزل خالد. بعدين حنشوف استمرت الفتوحات وفتحت بلاد الشام وفتحت فلسطين، ودخل عمر إلى المسجد الأقصى فاتحا بغير إمارة خالد. جاء معاوية رضي الله عنه إليه فقال له: يا عمر ما الأمر يا معاوية؟ فقال له لما لا نغزو البحر في سبيل الله؟ ما كانت طلعة ولا رحلة في سبيل الله بالبحر، كانت كل الجيوش تمشي بالبر. فعمر رضي الله تعالى عنه بفقه المآلات عنده قال له لا، أخاف على المسلمين. عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله في منافقين مسكناهم عم بسبوك وعم بسبوا المسلمين وعم بسبوا المدينة والإسلام وعم يطعنوا فينا، وجدنا عليهم كذا وكذا وكذا. جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله أنا بكفكني، أنت ما تعمل شيء، أنا بدون ما أنت تعرف أقتلهم وانتهى الأمر، ولا أنت أمرتني ولا حد يعرف الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل. قال لما يا رسول الله وعم يؤذونا؟ قال حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. فقه مآلات، حتى ما ينشر بين الناس محمد يقتل أصحابه. الإمام الغزالي المعاصر يقول لا ينبغي أن تكون خائنا حتى تخدم عدوك، إنما يكفي أن تكون غبيا. ليس من الضروري أن تكون خائنا حتى تخدم عدوك، إنما يكفي أن تكون غبيا. تقول الدراسات أن المؤامرات التي تحاك للأمة بيطبق منها 20%، 80% من وين نوقع بهذه المؤامرات؟ قال من عندي أنفسنا. قال جل جلاله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لما حدث معنا هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام قل هو من عند أنفسكم. إن أردت أن تسأل في آخر العام فسأل ذلك الشاب الذي سمع أكثر من 50 خطبة في عام كامل وما زالت حاله هي كما هي من أول العام حتى الآن. سأل ذلك الأب الذي سمع وسمع للتربية وأهمية المحافظة على الأبناء، مش هقول لك 10 و20 و30 سنة، من سنة بس ولم يغير، ونحن في آخر العام كل واحد منا ذلك الرجل، وحال بيته ب1/1/2024 ونحن بعد كم يوم 1/1/2025، كيف؟ سأل ذلك الرجل الموظف الذي سمع عن الأمانة وعدم الخيانة وعدم أكل الأموال لأي كانت، ما الذي فعل فيها؟ سأل ذلك الشيخ الذي يقف على المنبر ولا يحضر، لا يحترم عقول الناس. سأل ذلك الأستاذ الذي يدخل إلى الصف وقد أمن وأمنه الآباء والأمهات على أبنائهم، مقصود يضيع وقت ويخرج الولد بعد سنة وسنتين مدرسة ما استفاد شيء. سأل تلك الأم التي قضت وقتها على الهاتف وعلى الأراجيل وتركي أولادها وبناتها، سل وسل وسل إلا من رحم الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعي حقيقة المعركة في هذه الأيام، إنها معركة من نوع آخر، إنها معركة الوعي والعلم بفقه المآلات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حذاري أن يحمل الكلام الذي قلته في الخطبة الأولى ليقوم من يريد أن يتبجح بالحكم على غيره ممن بذل روحه وحياته وقدم دمه لله وفي سبيل رفع الظلم عن الأمة، ليقول أين فقه المآلات وأين الوعي عند أولئك الذين فتحوا المعركة على اليهود في غزة وعلى غيرها أو في الشام وغيرها؟ فهذا مصيبته أكبر من مصيبة الأول، يريد أن يستدل على باطله بدليل شرعي. فاحذر رعاك الله، إنما الوسائل العملية التي ينبغي أن تقوم بها بعد ما سمعت من هذه الخطبة، أولا أن تعلم حقيقة المعركة، وأن معركة هذا الزمان هي معركة وعي وعلم، وأننا ينبغي أن نكون على قدر عظيم من الفهم والوعي والعلم، ولا يكون ذلك أيها الحبة في الله إلا من خلال الانغماس والانخراط والحضور والبحث والالتزام عن بيئات العلم والإيمان وعن صحبة العلم والإيمان. التي أوصى الله تعالى بها نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم، فقال له في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر نفسك. رسول الله، نعم رسول الله، كيف أنا وأنت؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلن تحقق الوعي والفهم الحقيقي لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني في خطبة جمعة فقط، إنما وعينا الحقيقي يكون بالالتزام بهذه المجالس طيلة أيام الأسبوع والشهر والسنة. ومن ذلك ما أكرمنا الله جل جلاله به في هذا المسجد المبارك من إقامة دورة مباركة في عامها الخامس على التوالي، دورة يقين، التي يحضر فيها بفضل الله جل جلاله ثلة من شباب وفتية آمنوا بربهم في ريعان شبابهم من أبناء الثانويات والجامعات، جاءوا إليكم إلى صيد المبارك الحبيبة إلى مسجدهم الفرقان ليقضوا معنا اليوم وغدا وبعد غد 3 أيام، ويعتكفوا في بيت الله تعالى في دورة إيمانية علمية. لسان حالهم كما قال رب البرية في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. جاءوا إليكم من شمال لبنان من وادي خالد وعكار، وجاءوا إليكم من البقاع الحبيبة مرورا بطرابلس وبيروت والإقليم وعرمون، ووصولا إلى صور ومخيماتها من كل مناطق لبنان. أكثر من 200 من الإخوة والأخوات يريد أن يعتكفوا هذه الأيام المباركة بحضور ثلة مباركة من أهل العلم وأهل المقامات المباركة من لبنان ومن الشام. هذا مثال عملي ونموذج عملي لشباب. أنتم تعلمون أن لبنان كله باختلاف طوائفه ومذاهبه يقوم بعطلة رسمية في هذه الأيام، والشاب ينتظر هذه الأيام وهذه العطل حتى يروح عن نفسه. صار أولئك ترويحهم عن أنفسهم في هذه المجالس أن يسمعوا كلام الإيمان، لا أعدين أمام شلالات وجبال وثلوج وأنهار وبحار. جلسوا في مسجد لكنهم أرادوا تسلية الروح، أرادوا أن يحققوا ويتذوقوا طعم الإيمان، فجلسوا في هذه المجالس المباركة. فنسأل الله تعالى أن يبارك بهذه الصحوة المباركة من شباب الأمة. والخير في الأمة كثير ومبارك، يضيق الوقت ويضيق المكان والوقت بذكره، فنسأل الله تعالى أن يبارك بهذه الثلة المباركة من أحبابنا وإخواننا. أخيراً أيها الأحبة في الله، اعتاد الخطباء أن يتكلموا في آخر خطبة من العام عن الأمور المتعلقة بمحرمات رأس السنة، وأن التشبه بغير المسلمين من البدع والضلالات التي قد توصل إلى الخروج من الإسلام. ولا نتكلم عن هذا لأني أرى أنه بلغ حداً صار كأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. كل واحد منا عاش لسنة أو 10 أو 20 وأكثر، في آخر العام يسمع من الخطيب نفس الكلام، فالأصل أن هذا صار من المعلوم عندنا جميعا من الضرورة. لكني أريد أن أضيع العام على أمر آخر علمي نفسي أثبته علماء النفس من المسلمين وغير المسلمين. قالوا أن الذي يتشبه بغيره ويبحث عن شخصية أخرى ليتشبه بها، هذا يدل على ضعف شخصيته وعلى ضعف انتمائه لما هو عليه. ضعف عزتنا واعتزازنا بما نحن فيه هو الذي يدفعنا بهذا. هل رأيت غير مسلم يتصور في عيد الأضحى أمام غامة ليقول للناس: أنا أحقق عيشا مشتركا مع المسلمين؟ هل المطلوب منك أن تقف أمام شجرة ميلاد أو أي رمز يدل على عيد لغير المسلمين متعلق بعقيدة بالنسبة لنا هي ليست بحق، هي باطل وكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ هل أنت مطالب لأن تقوم بمثل هذه الأمور كأب كأم كموظف كأستاذ كمدير كتاجر كصاحب مصلحة، أن تبين أن تفعل ذلك حتى تبرز للموظفين اللي عندك أو زباينك أو جيرانك أنك أنت قائم على العيش المشترك؟ هل هم فعلوا ذلك؟ ألا يكفيك أن ترضي ربك بما أمرك الله أن تقوم به معهم من عدل وعدم غش؟ سألني أحد الإخوة من قليل، قال لي شيخ أصبت ببلاء. قلت له شو؟ قال لي أخذت $50 مزورة. قلت له قدر الله مش أفعل. قال لي بجوز أعطيها لغير مسلم؟ بجوز؟ قلت له طبعا ما بجوز، لا يصح الغش، ما لا, لا, لا, لا يجوز لأي أحد، لأي أحد مهما كان. هذا أمر الله، هذا نحن نفتخر به، هذا ديننا، فلنرجع إلى ديننا فسنرى فيه الكثير من الأحكام التي تبين العدل في التعامل مع غير المسلمين. فلنحذر من أي اجتماع أو لقاء فيه ما يغضب الله. بالله عليكم يا إخواني، ألا نستحي من ربنا؟ ألا نستحي أن نصرف الدولارات والأموال والآلاف على احتفالات فيها محرمات ولنا إخوة وأخوات بيننا وبينهم بعض الأميال والكيلومترات لا يجدون رغيف خبز؟ ألا نخجل أن أبناء الأمة وبنات الأمة يقفون بالطوابير يكادوا أن يموتوا حتى يملأوا وعاء من الطعام؟ ألا نخجل؟ أمر الله عم ناكل ونشرب والقلب أصيب بجفاف، لكن نعمل احتفالات آخر العام وسهرات ودهرات وندفع على أموال على أولادنا وبناتنا وغيرنا يموت بغير طعام وشراب. قال لك أهلك أو أولادك طهرنا آخر العام، قل له بيظهر كل السنة ما في مشكلة، لكن هذه الأيام لا نريد أن نفعل فيها شيء. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أقله حياء، حياء حياء مع الإخوة والأخوات اللي عم توصلهم صورنا وفيديوهاتنا شو عم نعمل. نخجل، هؤلاء إخواننا، هاي الحدود مرسومة من باطل، نحن وهم وكل أهل الشام وكل المسلمون في العالم نحن واحد. لذلك نتقي الله جل جلاله ولنحذر من أي محرم قد نقع فيه في آخر العام. وبهالأحداث والتغيرات خاصة فيما حصل في سوريا والشام وفلسطين حيطلع كتير الآن منجمين محللين، هلأ يعني فرصتهم، بالأيام العادية ما كتير في ناس تسمع لهم، أما مع أيام التغيرات وخاصة تغيرات حديثة وسريعة ومتسارعة فالناس بتفرح اليوم. قال الشيخ أنا ما بأمن يعني ولا بصدقهم، بس بدي أسمع. سماعك لهم ولو بغير إيمان نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وسماعك لهم وإيمانك بهم وتصديقك لهم يخرجك من الإسلام، فاحذر وحذر غيرك راعك الله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم في آخر جمعة من هذه العام نسألك وأنت الله الرحمن الرحيم أن تستر عيبنا، وأن تغفر ذنبنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تثأر لمن قتل أبناءنا وبناتنا، وأن تثأر لمن قتل رجالنا ونساءنا، وأن تثأر لمن هدم مساجدنا ودنس مقدساتنا. يا رب العالمين، حقق أمانينا فيما يرضيك عنا، واجعل العام القادم عاما مباركا علينا وعلى الأمة جميعا يا رب العالمين. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.